ثم قال فأووا إلى الكهف، ثم قال تزاور عن كهفهم، ثم قال ولبثوا في كهفهم. فترددت هذه الكلمة، والكهف هو الغار في الجبل. قصة هؤلاء الفتية قصة عظيمة جدا، وهم فتية من الله عليهم بالإيمان في وسط قوم كفار مشركين، شرح الله عز وجل صدورهم وقذف في قلوبهم الإيمان والتوحيد ونبذ الأصنام وعبادة الأوثان. من الله عليهم بهذه المنة وكرهوا ما عليه أقوامهم من عبادة الأصنام، ورأوا أنها لا تغني شيئا، وأنكرت نفوسهم هذا الذي عليها أقوامهم، اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى الله كذبا. هذه الحال التي رأوا عليها قومهم حال بئيسة، تعلق بأحجار وأوثان، ولا عندهم سلطان بذلك ولا حجة، وهي تعلقات باطلة. فقذف الله في قلوب هؤلاء الفتية إلى الهداية إلى توحيد الله، وهم بين أقوام على كما تقدم الكفر بالشرك، على الشرك والكفر بالله. فقاموا بين أظهر أقوامهم معلنين فيما بينهم عقيدتهم، خائفين من سطوة قومهم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد كنا إذا شطط، أي إذا دعونا غير الله وعبدنا غير الله. فالله جل وعلا ربط على قلوب هؤلاء الفتية، وقاموا هذا المقام العظيم، ربط على قلوبهم أي قوى قلوبهم سبحانه وتعالى، وقاموا معلنين بين يدي قومهم هذا التوحيد وهذا النبذ لعبادة الأصنام، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد كنا إذا شططا، أي إن عبدنا غير الله فقد كنا قولا جائرا بعيدا عن الحق والصواب. ثم أخذوا يتشاورون بينهم هؤلاء الفتية الذين اجتمعوا على التوحيد، فقالوا في مشورتهم بينهم هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. التفت بعضهم إلى بعض وأخذوا يتحدثون عن الحال التي عليها قومهم، وأنهم اتخذوا من دون الله معبودات لا تملك عطاء ولا منعا ولا دفعا ولا رفعا ولا خفضا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وليس على عليها سلطان بين، ليس عليها عند أقوامهم سلطان بين. وهذا من الافتراء، افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى بنسبة الشريك إليه واتخاذ الأوثان معه، سبحان الله عما يشركون وتعالى عما يصفون. قال الشيخ فلما اتفقوا على هذا الأمر وعرفوا أنهم لا يمكنهم إظهار ذلك لقومهم، سألوا الله أن ييسر لهم الأمر، ف فدعوا بهذه الدعوة: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فآووا إلى غار، والغار الذي آووا إليه هو نتيجة أيضا التشاور. قال الله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي ييسر الله لكم من أمركم ما تنتفعون به ويعوضكم عن العيش بين أقوامكم. يقول الشيخ: فآووا إلى غار يسره الله غاية التيسير، وذكر الله صفة الغار: واسع الفجوة، بابه نحو الشمال لا تدخله الشمس لا في طلوعها ولا في غروبها، فناموا في ذلك الكهف. قال الله عز وجل في صفة ذلك الكهف: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، وهم في فجوة منه، فجوة من ذلك الغار. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. جعل الله عز وجل الشمس إذا طلعت من المشرق تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبهم، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس، وهم في متسع أيضا من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه. قال الشيخ رحمه الله: فناموا في كهفهم بحفظ الله ورعايته 300 سنة، 300 سنين، وازدادوا 9. وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى في مكثهم في هذا الكهف، هذه المدة الطويلة من الزمان، وهم نيام ليسوا موتى بل ناموا هذه المدة. هذه آية عجيبة، 300 سنة وزيادة 9 سنوات وهم في نوم متواصل. سبحان الله، يعني هذه المدة لم يحتاجوا فيها إلى طعام ولم يحتاجوا إلى شراب ولم يحتاجوا إلى قضاء حاجة. هذا من البراهين الدالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر أمره جل في علاه. ويعد ذلك من كرامات الأولياء، يعد ذلك من كرامات الأولياء. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبق، يعني في الأمم السابقة، قصة أصحاب الكهف الذين عاشوا في قوم مشركين وهم قد آمنوا بالله وخافوا أن يغلبوا على أمرهم، فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله، فيسر الله لهم غارا في جبل وجه هذا الغار إلى الشمال، فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون منها، إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، وبقوا في هذا الكهف 300 سنين وازدادوا 9 وهم نائمون، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال في الصيف وفي الشتاء لم يزعجهم الحر ولم يؤلمهم البرد، ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم، فهذه كرامة بلا شك. بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية فسلموا منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: وقد ضرب الله عليهم نطاقا من الرعب على قربهم من مدينة قومهم، على قربهم من مدينة قومهم، ولهذا قال الله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. على قربهم من مدينة قومهم، الغار قريب من المدينة والمدة طويلة 300 سنة، ولما يصل إليهم أحد ولم يهتدي إليهم أحد في هذه المدة، وهم في كل هذه المدة نائمون. ثم إنه في الغار تولى حفظهم بقوله: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وذلك لئلا تبلي الأرض أجسادهم. ثم أيقظهم بعد هذه المدة الطويلة. هؤلاء الفتية ناموا هذه المدة الطويلة واستيقظوا وهم يتساءلون: كم لبثتم في هذا النوم، كم لبثتم في هذا النوم؟ ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم، يعني كم لبثتم نائمين، كم لبثتم في هذا النوم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ما شعروا أنهم ناموا في هذا الغار 300 سنة، عمر ليس بالقليل. هذا العمر تنتهي فيها أمم، الأمة الكافرة التي فروا منها انتهت كلهم بصغارهم وكبارهم وما بقي منهم أحد، وجاءت أمة أخرى وجاءت ثالثة. عمر ليس بالقليل، هذه 300 سنة وتسعا، أكثر من 3 قرون وهم في نوم. فأخذوا يتساءلون بينهم عن مدة مكثهم في هذا النوم، فأجاب بعضهم بأن أن هذه المدة يوم أو أو أو أو أو بعض يوم. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. سبحان الله، 300 سنة وزيادة، ويظن أنهم ما لبثوا إلا يوم واحد. بمعنى ذلك أنهم قاموا أجسادهم ما حصل فيها تغير يشعر بمدة طويلة، إنه أجسادهم كما هي، مع أنهم لا أكل ولا شرب ولا ونوم طويل. ثم يقومون من هذا النوم وواحد منهم أو بعضهم يقول: لبثنا يوم أو بعض يوم. هذا دليل على أن أجسادهم ما حصل لها أي تغير، ولم يروا في أبدانهم ما يشعر بطول مدة النوم. وأجاب بعضهم ممن لم يظهر له هذه المدة ولم يتبين له شيء، بأن قال: ربكم أعلم بما لبثتم، ففوضوا الأمر إلى أمر علم مدة النوم إليه، وأرشدهم إلى أن ينشغلوا بالذي يعنيهم، وهو أنهم محتاجين لشيء من الطعام. فأشار عليهم أن يرسلوا واحدا منهم بنقود من الفضة معهم، بورقكم، يعني نقود من الفضة كانت معهم، إلى مدينتهم المعهودة، فينظر في أطيب الطعام والطعام المناسب، ف فيأتي لأصحابه بشيء من ذلك الطعام وليتلطف يعني هذا الذاهب ليكن لبقا في ذهابه وحذرا. قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، يحاول أن يذهب يعني خلسة وخفية ولا يشعر به أحد من القوم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. تعرفون قومكم وشراستهم وغلظتهم، لو اطلعوا عليكم وعرفوا بحالكم لرجموكم بالحجارة إلى الموت. يقولون ذلك وهم يظنون أن قومهم لا يزالون موجودين، ما علموا أن قومهم حتى بأطفالهم انتهت تلك الأمة الكافرة، لم يبق منهم أحد، وجاء قوم آخرون. أما تلك الأمة التي كانوا فيها وبينهم من أهل وقرابة وجيران وأصحاب وغير، هؤلاء كلهم انتهوا. وهؤلاء الفتية كانوا يظنون أنهم لا يزالون موجودين، لأنهم في ظن من الذي لبثوا يوم أو بعض يوم أو في حدود ذلك. قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، أي إن رجعتم إلى تلك الملة، ملة الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، ستكونون مجانبين للفلاح، لن تفلحوا إذن أبدا. قال الشيخ ثم أيقظهم بعد هذه المدة الطويلة ليتساءلوا بينهم وليقفوا في آخر الأمر على الحقيقة. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي من أجل أن يأتيكم منها بالطعام المناسب. يقول الله جل وعلا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أي أن هذا الذي حصل، هذا الذي حصل لهؤلاء هو من الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، لأن النوم أخو الموت، هؤلاء ناموا هذه المدة الطويلة ولم يموتوا، وأيقظهم الله سبحانه وتعالى من هذا النوم بعد 309 سنوات. فهذا لا شك فيها دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، وأن هذه الدنيا لم تخلق عبثا، وأن الناس سيقومون في يوم القيامة، وأن الساعة لا ريب فيها، هناك بعث وجزاء وحساب ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما انكشف الأمر، أمر هؤلاء أصحاب الكهف، فقال الناس أي الذين في ذلك الوقت، أما قومهم كما تقدم انتهوا، قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي لما انكشف الأمر ومات هؤلاء الفتية بعد أن ظهرت هذه الآية الباهرة العظيمة، تشاور أولئك القوم ماذا يفعلون بشأنهم. فبعضهم قال ابنوا عليهم بنيانا، يعني بابا على الكهف يحجبهم ويحميهم وربهم أعلم بحالهم. وقال أصحاب النفوذ الذين غلبوا لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا أي مكانا للعبادة، مكان العبادة. وهذا الاتخاذ إنما قاله أهل الغلبة وأهل النفوذ وهم على الصحيح كفار. قولهم وفعلهم هذا باطل، قولهم هذا وفعلهم باطل. ويكفي دليلا على بطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله من الأمم السابقة، واللعن لا يكون إلا في أمر باطل، وهذا وجد في الأمم السابقة. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم في بعض الروايات وصالحيهم مساجد. فيكفي هذا الحديث دليلا على أن هذا الذي فعلوه أو عزموا على أن يفعلوه منكر من القول وباطل. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. أي لا تقول أيها النبي لا تجادل في عددهم ولا في غير ذلك من أحوالهم أو أحوال أهل الكتاب إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، إلا مراء ظاهرا، ولا تسأل أحدا منهم عن تفاصيل شأنهم ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لأنهم لا يعلمون ويتخرصون في ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولبثوا أي هؤلاء الفتية أي مكثوا في الكهف هذه المدة 300 سنين وزيادة 9 سنوات. قل الله أعلم بما لبثوا أي فوض أمر العلم بمدة مكثهم ولبثهم في هذا الغار إلى الله عز وجل الذي له غيب السماوات والأرض أحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى. أبصر به وأسمع أي قل ما أبصره وما أسمعه، فهو يبصر كل شيء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ما لهم من دونه من ولي أي ليس لهم من يتولى أمورهم إلا الله، ولا يشرك في حكمه أحدا فهو المنفرد بالحكم سبحانه وتعالى لا شريك له. هذه خلاصة للقصة، قصة هؤلاء الفتية ذكرها الله في هذه السورة سورة الكهف. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى يذكر التفاصيل أو يذكر الفوائد المستنبطة من هذه القصة، ويأتي الحديث عن هذه الفوائد في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،